إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار. وصلنا بفضل الله وكرمه في هذا الكتاب، في رسالة أبي زيد الكرواني، إلى كتاب الصيام. والمصنف رحمه الله تعالى أتبع كتاب الصيام لكتاب الصلاة، وهذا يعني يخالف ما عليه يعني العلماء في مصنفاتهم، غالبا ما يتبعون الزكاة للصلاة، ذلك أنها قرينتها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ذلك أنها أيضا كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولذلك صار العلماء في تصانيفهم أنهم يتبعون كتاب الزكاة لكتاب الصيام. ولعل المصنف إنما خالف يعني صنيع أغلبهم وأتبع كتاب الصيام لكتاب الصلاة، هو أنه بالنظر إلى عموم المكلفين، نجد أنهم يحتاجون، نجد أن الحاجة إلى الصوم قد تكون أكثر هي من الحاجة إلى الزكاة، ذلك أن الزكاة من الشروط ما قد لا يوجد في للصائمين. هذا ما ذكره. وقد أيضا يقال أن المؤلف إنما دفعه لهذا وفعله، وهذا لم أجد من نبه عليه من الشراح، قد يكون نبه عليه لكني لم أطلع عليه، وهو الأولى فيما يظهر لي والعلم عند الله سبحانه وتعالى، أنه قال أن هذا المصنف إنما صنف كتابه هذا للصبيان كما قال في مقدمته، ليكونوا ليطلعوا عليه وهم يعني، والصبيان يحتاجون وهم في أول البلوغ يحتاجون إلى معرفة الصيام أكثر من حاجتهم إلى معرفة الزكاة، فلعل أن يكون هذا أيضا هو الذي دفع المصنف إلى أن يقدم كتاب الصيام على كتاب الزكاة. وعلى العموم فلا محشحات كذلك في المنهج ولا في ما جرى عليه في التصنيف. ثم قال المصنف: وصوم شهر رمضان فريضة. الصوم كما هو معروف في اللغة يطلق على معاني، يطلق على الترك، ويطلق على الإمساك، ويطلق على الوقوف. نعم. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ومنه قول الشاعر: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق لجما، أي خيل واقفة، خير صيام وخير غير صائمة. ومنه قول كذلك قول الشاعر: فدع لا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجر. إذا صام النهار إذا يعني توقف النهار شدة الحر. هذا هو معنى الصوم. ومعناه في الاصطلاح هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بالنية. هذا يعني هذا هو تعريف الصوم كما معروف بل معروف. وهو كما تعلمون يعني أنه ينقسم الصوم إلى واجب كصوم شهر رمضان، وكالصوم الذي يعني يقضيه الإنسان، ما وجب على الإنسان قضاءه من شهر رمضان فإنه يكون صوما واجبا عليه، كذلك الصوم في الكفارات، وكذلك يكون واجبا بالنذر، فيكون واجبا كذلك بالنذر. وعندنا الصوم الآخر وهو صوم التطوع، سواء كان التطوع بصيام الاثنين والخميس، أو يعني صيام العاشوراء، أو صيام بالأشهر الحرم، أو صيام يعني ثلاثة أيام من كل شهر، على ما ورد في السنة من أنواع الصوم المستحب. نعم. والأصل قال صوم شهر رمضان فريضة، معنى فريضة أي أنه واجب، فنعلم أن الفرض والواجب بمعنى واحد عند الجمهور. نعم. والأصل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وكذلك يعني ما ورد أنه من المباني التي يبنى عليه الإسلام في غير ما حديث، ونقل الإجماع على أنه واجب غير واحد من علماء المسلمين، لذلك من جحده كان كافرا مستتاب فإن تاب وإلا قتل. وأما من لم يجحده فأقر بوجوبه لكنه امتنع عنه فإن المالكية يقولون فإنه في المذهب يؤمر به فإن صام وإلا قتله الإمام حدا. وهذا يشكل عليه، هذه المسألة يشكل عليها أيضا أنهم لا يقولون بكفر، أنهم في المذهب لا يقال بكفر تارك الصوم إذا كان مقرا بوجوبه فإنه لا يكون كافرا، ومع ذلك يقولون بقتله حدا. والأصل أنه لا يقتل، يعني أنه لا يقتل حدا، لا يقتل إلا من كان كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذه المسألة تحتاج إلى نظر ويحتاج إلى أن يرجع ويعرف ما هي أدلة المالكية وما هو مستندهم، يعني في هذه المسألة هي من المسائل التي تحتاج إلى بحث. على أن بعض المحققين أيضا قالوا بأن المالكية لديهم إسراف في الدماء، هذا قاله الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله. المهم أن الأصل هو أنه هذا هو الموجود في المذهب، أن من أقر بوجوب صوم رمضان ولم يفعله فإنه يؤمر به، فإن فعله إلا قتله الإمام حدا. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته كان 30 يوما أو 29 يوما. شهر رمضان المراد برؤية الهلال هو رؤية الشهر. نعم. يصام لرؤية الهلال ويفطر، هذا المصنف هنا يتكلم عن المثبتات التي يثبت بها شهر رمضان، ويكون واجبا على من، يعني من أدرك الشهر وقامت لديه هذه المثبتات وحصلت هذه المثبتات أنه يتعين عليه الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وصيام هذا الشهر الذي افترضه، فقال يصام لرؤية الهلال. نتكلم عن المثبت الأول من المثبتات. المثبتات عند المالكية الرؤية وسنتي إلى تفصيلها، والمستفيضة الرؤية سواء حصلت بشاهد بعدلين أو بمستفيضة من الناس أو بإتمام شعبان 30 يوما أو بإتمام شهر رمضان 30 يوما بالنسبة لهلال شوال. وعندنا أو من يقول بالحساب، لأنه يقول بالحساب وهذا المالكية لا يقولون به، والتحقيق يقولون كذلك أن الحساب لا عبرة به، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أناط الأمر بصيام شهر رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم إنما أناط الأمر بصيام شهر رمضان بالرؤية ولم ينطق بغير ذلك بغيرها، لذلك بالرؤية أو بإتمام الشهر يعني 30 يوما. لذلك قال يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته. نأتي إلى بما تثبت الرؤية. قلنا تثبت بشهادة، وعند المالكية لابد من شهادة عدلين، ويستدلون ذلك بما عند أحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه. أنه قال: جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وإنهم أخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. لذلك واستدلوا بغير ذلك أيضا بالحديث الوارد عن الحارث بن حاطب، وفيه أيضا في الشهد شاهدان مسلمان. لذلك قال المالكية أنه لا بد من رؤية المثبت، أنه لا بد من شهادة عدلين، وهذا هو القول المشهور عندهم وهو المعتمد عندهم. لذلك قال الإمام سحنون: قيل له: لو أخبرك رجل فاضل بأنه رأى الهلال أكنت تصوم بإخباري؟ فقال: لا، ولو كان عمر بن عبد العزيز، ولو كان مثل عمر بن عبد العزيز. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني افترض الصوم برؤية عدلين. فهذا هو مثل المالكية، ويخالفهم في ذلك الجمهور، فإنهم قالوا أنه يكفي يكفي في ثبوت شهر رمضان عدل واحد. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن للناس بصوم رمضان. وهذا الحديث يعني رواه جاء عند أصحاب السنن، لكن الصحيح أنه لا يصح هذا الحديث حديث ابن عباس، لكن صح منه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح صححه بعض الأئمة، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام. فهذا الحديث فإذا جئنا للترجيح نجد أن الأحاديث التي ورد فيها يعني شاهدان عدلان إنما تدل على أنه يشترط شهادة عدلين، إنما تدل بالمفهوم فقط، إنما تدل بالمفهوم على أنه يفهم من شاهدين عدلين أنه لا يقبل أقل من ذلك، وهذا بالمفهوم سواء كان بمفهوم الشرط فإن شهد شاهدان عدلان، أو كذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره يعني عدلان، فيكون مفهوم العدل أو مفهوم الشرط. بينما حديث ابن عباس على ضعفه وحديث ابن عمر يدل بالمنطوق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأمر الناس برؤية عدل واحد، ذلك تحقيق إن شاء الله أنه يثبت رمضان برؤية عدل واحد، وهذا هو الأصح. ذلك من الأدلة الواردة في هذا أقوى، وكذلك من جهة الدلالة أقوى من جهة الثبوت، وكذلك من جهة الدلالة هي أصح من الأدلة الأخرى. والمالكي يقولون يعني العدلين إلا يستدلون حالة من الحالات التي يثبت بها رمضان بغير شهادة العدلين، إذا كان الشخص في بلد أهله لا يعتنون برؤية الهلال، أو نقله إلى أهله، أو كان أهله هو خاصة يعني أهله هو خاصة، أو كان يعني في بلد من شأن أهله أنهم لا يعتنون بالهلال، أي لا يتراءون الهلال ولا يهتمون به، فمن كان هذا شأنهم من كان هذا شأن قالوا هؤلاء يثبت في حق الإنسان لخاصة نفسه هو، ولم يرى الإنسان هو بنفسه الهلال فإنه يجب عليه أن يصوم هو بنفسه، ثم يثبت كذلك بالنسبة لأهله خاصة، ثم يثبت به بالنسبة لأهل قطر من شأنهم أنهم لا يعتنون بمراعاة الأهل ولا يعتنون بها. أما من كان أما غير أهله والأقطار الأخرى، أو يعني إذا كان قطر أهله من شأنهم أنهم يعتنون بالهلال فإنه لا يثبت عند الله بشهادة عدل. واضح صورة الاستثناء؟ نعم. إذن وأما غير ذلك قلنا فإنه يشترطون شهادة عدلين من أجل ثبوت الرؤية. هل هو الأول والمثبت الثاني بعد شهادة عدلين مستفيضة هو أن ينقل شهادة ثبوت الرؤية، ينقلها مستفيضة أي جماعة يعني عدد غير محصور، وهذا العدد يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب، كل واحد منهم يخبر أنه رأى الهلال، لذلك لا يشترط أن يكونوا كلهم عدولا، ولا يشترط أن يكونوا كلهم كذلك ذكورا، ولا يشترط أن يكونوا كلهم أحرارا. كذلك المالك يشترطون في العدلين أن يكونوا يعني الذكور وأن يكونوا كذلك أحرار. نعم، لذلك المستفيضة، ولعل دليل المستفيضة أنه قياس أولوي، نقول أنه ما دام ثبت برؤية عدلين وتطرق الاحتمال والخطأ في العدلين هو أكثر منه بالنسبة للمستفيضة، لأن المستفيضة يستحيل بالعادة أن يتواطؤ على الكذب. أما المثبت الثالث هو ما ذكر المصنف ويفطر لرؤيته، لا ما زال سيتي. المثبت الثالث هو يعني أن نكمل شعبان 30 يوما، ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وجاء كذلك عن ابن عباس وعن ابن عمر وغير واحد من الصحابة، جاء هذا المعنى عن حوالي 10 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ومعنى إكمال أننا نحصي عدة شعبان 30 يوما، فإن كمل يعني شعبان 30 يوما، إذا كانت ليلة 30 فتراءى الناس الهلال فلم يثبت، فإننا نكمل شعبان، ثم تكون صبيحة حينما تكمل 30، صبيحة 31 هي من رمضان. نعم، المثبت الآخر هو القول بالحساب، وهذا صحيح أنه لا يشرع وأنه لا عبرة بالحساب لاعب رتبي الحساب، هذا هو الصحيح. سواء لاعب رتبيه بالنسبة للنفي إنه لم من للنفي أو الإثبات، وهو قول أيضا حادث كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية إنه قال إنه قول الحادث لم يوجد في القرون الأولى، وإن قال به يعني بعض الأئمة كمطرف بن الشخير وكذلك قتيبة وغيرهم يروى عن بعض الأئمة، لكن الصحيح أنه لا عبرة بالحساب، وإنما العبرة فقط هي بالرؤية، وأن الله سبحانه وتعالى إنما أمرنا إنما أمرنا بأن نتراءى الهلال، فإذا رأيناه بالرؤية فإنه يجب علينا، وما ذلك فإنه لا يجب علينا. وفي هذا أيضا يعني شيء من يسر الشريعة وبساطتها، وأن الله سبحانه وتعالى، وهذا كما بين الشاطبي، أن الله سبحانه وتعالى قصد أن يضع الشريعة للأفهام، يعني أن تكون أن يتساوى في فهمها العالم والعامي، فأناط جعل المسائل التي هي من مباني هذا الدين جعلها تستوي فيها الناس كلها. فبالنسبة للحج شهور معروفة يستوي في معرفتها العالم والجاهل، ورمضان علقه بالرؤية، وكذلك بالنسبة للصلاة علق وجوبها بوقت محدد، غروب الشمس مثلا، طلوع الفجر، بلوغ الظل كذا، يعني أوقات وأشياء يعني معروفة يستوي فيها من كان عالما ويستوي فيها من كان جاهلا. وقد أنا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما في الصحيح وغيره، إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وعقد به الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد صلى الله عليه وسلم بإبهامه الثالثة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تماما الثلاث. ذلك الصحيح من قوله العلم، وهو أيضا الذي يفتي به العلماء ويفتي به أكثر العلماء المعاصرين، وأفتى به كذلك مجمع الفقه الإسلامي، يفتي به أنه لا عبرة بالحساب الفلكي، وإنما العبرة فقط هي بالرؤية، وهذا هو القول. ثم كذلك الذين يقولون كذلك بأن الحساب الفلكي أنه قطعي، وأنه يعني قد يكون أكثر يعني قطعية، هذا أيضا يخالفون في إثبات قطعية هذا الحساب، فقد أقام كذلك بعض الباحثين وأقام بعض العلماء ظنية هذا الحساب، وأن أصحابه كذلك يختلفون فيه، لذلك لا يعني لا تقبل دعواهم بأن هذا الحساب أنه حساب قطعي. لذلك والذي مسألتنا هو أن نشكك في قطعيته، ثانيا أننا لم نؤمر بمراعاة هذا الحساب، وإنما أمرنا بأن نتراءى الهلال. نعم. ثم قال ويفطر لرؤيته كان 30 يوما أو 29 يوما، وهذا المقصود المصنف أن الشهر يكون 30 يوما ويكون 29، وهذا ورد في أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد في إبهامه الثالثة يعني أنه 29، والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تماما الثلاثين. وكذلك من الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما آلى من زوجاته شهرا فإنه مكث في مشربة له صلى الله عليه وسلم، ثم لما مكث 29 وجاءهم ذكروا له أنه ما زال أنه إنما مكث 29، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهر يكون 29 يوما. نعم. ذلك الرؤية بالنسبة للرؤية، يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤية كان 30 يوما أو 29 يوما، فإذا وقعت الرؤية. نعم. وبالنسبة لي قلنا هلال رمضان إنما يثبت عند المالكية المذهبي، إنما لا يثبت إلا برؤية عدلين، وأما غيرهم وقلنا هو القول الأقرب وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنه يثبت برؤية عدل واحد. طيب، هذا بالنسبة لهلال رمضان، وأما بالنسبة لهلال الشوال فقد ذكر الترمذي أن أهل العلم لا يختلفون كما في جامعه، لا يختلفون في أن هلال الشوال لا يثبت إلا بعدلين، لا يثبت إلا بعدل. ذلك الخلاف في هل يثبت بعدل واحد أو بعدل، هذا إنما هو بالنسبة لرؤية رمضان، وأما بالنسبة لهلال شوال فإنهم لا يختلفون في أنه إنما تثبت رؤية هلال شوال بشهادة عدله. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم سوى الخلاف أن الأحاديث التي وردت فيها فاقدروا له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فافطروا، وإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فإن أم عليكم فاقدروا له. هذه اللفظة هي من الألفاظ المجملة، لأنها تأتي لأن أقدروا له تأتي بمعنى الضيق، ومن قول الله سبحانه وتعالى فظن أن لن نقدر عليه، قال المفسرون أي لن نضيق عليه، وتأتي كذلك بمعنى الحساب، فاقدروا له يعني يقول بمعنى الحساب، فيستدلون به على القول بإثبات الحساب وأنه يراعى الحساب. ولكن الصحيح أن هذا أنه مجمل، وأنه قد فسرتها الرواية الأخرى، فاقدروا له فسرت الرواية فأكملوا عدة شعبان 30 فأكملوا شعبان فاقدروا له 30 يوما. إذن فهذه الرواية المجملة تحمل على الرواية الأخرى المبينة فيعمل بها وتكون مفسرة لها. لذلك ليس في حجة لمن قال بأن المراد هو التضييق، وليس في حجة لمن قال المراد بالحساب، وإنما وردت مفسرة في بعض الروايات فتكمل. طيب عندنا أيضا ثم قال المصنف رحمه الله فإن أم الهلال فيعد 30 يوما، هذا أيضا فإن أم الهلال فيعد 30 يوما من غرة الشهر، من الغرة تقال البداية يعني من أول الشهر الذي قبله وهو شعبان. وقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احصوا هلال شعبان لرمضان، وصححه ابن العربي كما في العارضة احصوا هلال شعبان لرمضان. لذلك كان ينبغي أن يحصى شعبان، يعني حينما يكون رجب نعرف شعبان، يحصى شعبان متى رأي شعبان حتى نستطيع أن نكمل، حتى نستطيع أن نعرف عدة شعبان كم حتى نستطيع، ويكون هذا واجبا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، من الشهر الذي قبله ثم يصام، وكذلك في الفطر، فكذلك أيضا رمضان يحصى وكذلك في الفطر. وهذا كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكملوا عدة شعبان 30. عندنا مسألة أخرى أيضا وهي هل يعتبر ولم يتكلم عليها المصنف، وهي هل يعتبر لكل بلد رؤيتهم، مسألة الخيار المشهور، هل لكل بلد رؤيتهم أم يكتفى بعموم الرؤية؟ مذهب المالكية أنه لا، إنما يكتفى بعموم الرؤية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ولا عبرة باختلاف المطالع، هذا هو المنقول. وذهب ابن عبد البر حكى في ذلك أيضا الاتفاق، نقل عنه كما نقل عن الحطاب أنه حكى الاتفاق أيضا في أنه لا خلاف في أنه لا يعتبر البعد الكثير كالأندلس من خراسان، كالأندلس من خراسان، وأما البعد الآخر وأما يعني الأماكن التي هي ليست مثل هذا البعد فإنه يكتفى في هذه البلدان برؤية واحدة، يكتفى في هذه البلدان برؤية واحدة. وخالف الشافعي في هذا فقال، وهذا القول أيضا قول بأنه بعموم الرؤية هو قول كذلك الحنابلة والأحناف على تفصيل عندهم، وخالف الشافعي في ذلك فقال باختلاف المطالع، أنه إذا تحدثت المطالع ولم تتحدث. قلنا يستدل القائلون بعموم الرؤية بأدلة كثيرة وهي أوضح كذلك وأصرح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ويستدل القائلون بأن لكل بلد رؤيته من أصح أدلتهم، وهو الدليل أيضا محتمل ما في صحيح مسلم حديث الكريم، حديث مشهور أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال فقضيت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال يوم الجمعة، ثم قدمت المدينة آخر الشهر، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ قلت نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية رضي الله عنه، فقال لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم أو نرى الهلال. فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية رضي الله عنه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث هو ليستدل به العلم، وكما يعني بوب النووي في صحيح مسلم أن لكل بلد رؤيتهم، فهذا الحديث يستدلون به، لكن هذا الحديث ليس صريحا في الاستدلال. أولا نعم، قول الصحابي هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في حكم مرفوع، لكن بجمع روايات هذا الحديث يفهم كما قال العلم أنه إنما هو فهمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وليس عنده حكم خاص في هذه المسألة. كذلك يقال، وهذا من أقوى الأدلة القائلين بعدم لذلك لا يكون في هذا الحديث، ثم إنه يحتمل أيضا أن يكون قاله باجتهاده، يحتمل أن يكون إنما قاله باجتهاده، ويحتمل أنه إنما أحال إلى روايتي الرواية صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وليس عنده دليل خاص في هذه المسألة. كذلك أيضا قول الصحابي الآخرون يخالفون، يقولون لا حجة لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظاهر هذا الحديث يخالف العمومات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. كذلك فإنهم يقولون أيضا ما هو المعيار وهو المعيار المحدد الذي يضبط البلدان وان لكل بلد رؤيته. اذا لو كان في الشريعه وهذا حقيقه من اقوى الادله لو كان يعني القول بعدم توحيد الرؤيه وانه ليس لكل لكان لورد في الادله لورد في السنه ما يبين المسائل. ما دام لم يرد فتبقى الادله على عموماتها. ولا شك ان هذا ايضا يتاكد في هذا الزمن خاصه لانه تقع الان اشكالات بسبب عدم الرؤيه. لذلك نجد ان دول المسلمين الان تجد قريه مثلا حدوديه وهي ابعد ما تكون عن عاصمه الدوله التي تنتمي لها وهي قريبه جدا من الدوله الاخرى لانها ليس بينها وبينها الا بضع كيلومترات وبعيده الاف الكيلومترات قد تكون من العاصمه او بعيده الاف الكيلومترات من القريه التي رؤيه فيها الهلال في دولتها. واضح؟ قد يكون رؤيه مثلا في الشرق وهذه ثم يصومون مع هذه القريه البعيده ويصومون مع اذا كان رؤيه العاصمه ولا يصومون مع تلك الدوله التي تجاورهم وليس بينهم وبينها الا بضع الكيلومترات ويستدلون بان لكل بلد رؤيته. هذا حقيقه يشكل ذلك لان هذه الحدود انما هي حدود طارئه حدود محدده لذلك لا لا لا لا, لا تناط بها الاحكام. لذلك الصحيح ايضا لعل الاقرب والعلم عند الله سبحانه وتعالى من اقواله العلم هو انه لكل بلد رؤيته وانه اذا ثبت رؤيه الهلال في قطر من الاقطار ان الانسان يصوم بذلك القطر. لكن يتاكد هنا الانسان اذا كان هذا الذي يظهر لا يخالف الناس وان لا يشد عنهم بل قد يستحب له ان كان يعني السواد الاعظم من المسلمين لا يرون الا هذا القول ان يوافقهم ان شاء الله تعالى. وقد يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مهم ذلك ايضا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم من الامر بالجماعه ان من شد شد في النار وذلك ومن كان هذا والافضل الاخر ان الانسان يصوم لكن يكتم صومه فلا يشره امام الناس ولا يخالف لانه قد تحدث بسبب هذا فتنه على الناس في دينهم وقد لا يفهم هذا بعض العوام الى غير ذلك من المسائل. يعني يصوم يوم الشك؟ لا لا ليس يوم الشك، لا هذا ليس يوم الشك، هو ثبت انه رؤيه ثبت الانسان انه رؤيه في احدى الدول المسلمه مثلا ان الناس رات الهلال وثبت واضح؟ فهل مثلا رؤيه مثلا نقول مثلا رؤيه في ارض الحرمين فهل هذه الرؤيه يعني نصوم بها ونحن في تونس ام لا نصوم؟ ثبت ليس يوم الشك وانما ثبت لو نحن لم نرى لكن راوا على القول بعموم الرؤيه نحن نصوم بصومهم. ذلك ان الاحاديث الوارده النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي وقد ثبت لنا انه ثبت لهم واضح. قول اخر قلنا انه لاهل كل بلد رؤيتهم لا يثبت لنا ولا يجب علينا الصوم وانما نبقى حتى نكمل عده شعبان أو نرى حتى نرى الهلال أو نكمل شعبان 30 يوما أو حتى نكمل رمضان 30 يوما إذا كان بالنسبة للفطر. واضح؟ هذا هو القول. قلنا هذا القول لعله هو الأقرب ذلك أن بمعيار ولا تحديد المسافة وتحديد البلدان يختلف. اللهم يختلف ولم يرد في السنة إرشاد له بل الذي ورد في السنة هو الأمر بالإطلاق بالصوم. نعم لكن قلنا الأفضل للإنسان إذا كان يصوم بعموم الرؤية لكن هذا الذي ترجح يصوم بعموم الرؤية أن لا يشرى ذلك وأن لا يخالف الناس إذا كان السواد الأعظم من الناس إنما يلتزمون يعني رؤية بلدهم أن لا يخالفهم خوفا من الشذوذ حتى لا تقع فوضى إلى ذلك. نعم. صحيح هناك بعض المخالفات صحيح بعض المسائل لو سمحت نترك الأسئلة حتى ننهي إن شاء الله. نعم تكتب عندك أو حتى ننهي إن شاء الله. سامحني. طيب هذا يتعين هذا قلنا الافضل للانسان بالنسبه للصوم ان اذا كان الناس لا يصومون ان وافقهم ان شاء الله فلا حرج ويستدل ايضا بهذا الخلاف وهو خلاف مشهور قديم ايضا بين الائمه واضح؟ وكذلك ان كان يترجح لديه وفعله فانه يكتم هذا بالنسبه للصوم واما بالنسبه للفطر فانه يتعين عليه ان يكتمه اكثر حتى لا يرمى في دينه بانه ينتهك حرمه الشهر. نعم اذا وهو قول قلنا هذا القول هو قول جمهور العلماء وهو قول ايضا العمل به الان صار من السر ذلك انه تيسرت يعني مواصلاته تيسر فلو كان لدى القائمين على امور المسلمين لو كان لديهم هذه الغايه لفعلوا ونقل وذكر أنهم أرادوا أن يفعلوا لكن اختلفوا أي البلدان هي التي تعلن عنه. فيعني دخلت تفرقة ودخلت أي البلدان تعلن عنه. قالت هذه الدولة أنهم هم الذين ينبغي أن يعلنوا عنه. فقال أولئك أيضا أنهم هم من ينبغي أن يعلن عنه للمسلمين. فوقعت مثل التمس. فذلك الأرجح والأفضل والله أعلم والقول. ولي حافظ بالفيض أحمد بن الصديق الغماري له رسالة جمع فيها ذكر فيها رجح فيها هذا القول وجمع فيها حديث كريب واستدل وخرص إلى أن الراجح وأن التحقيق هو أنه لكل أنه عموم الرؤية وأنه وعدم القول بأن لكل بلد رؤيتهم. وهذا هو ما عليه أغلب العلماء. لكنهم الآن يعني يخالفون يقولون لا ينبغي أو ليس من الأفضل حتى لا تحدث للناس فوضى وحتى لا يحدث الأفضل للإنسان أن يساير الناس ولا يشل عنهم ما دام ما يفعلونه ليس معصية واضحة لله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله ويبيت صياما في أوله وليس عليه البيات البقية. بقي أن نشير إلى أن القول بعموم الرؤية هو القول المشهور في المذهب المالكي. وخالف بذلك ابن الماجشون من المالكية فوافق الشافعية وقال أيضا بأن لكل بلد رؤيته من المالكي. لكن القول المشهور في المذهب هو أنه كما قال خليل وعم بهما إن نقل عنهما يعني العدلين يعم جميع البلدان كل مبزله يعني عم. ولكنه بالنسبة للعدلين عم بهما إن نقل عنهما إنما العدلين إذا كانوا رأوا إنما ينقل عنهم حتى يثبت هذا الحكم إنما ينقل عنهم عدلان عن كل واحد منهم أو المستفيضة كذلك إذا كانت رأت المستفيضة أن ينقل عنها عدلان كذلك أو تنقل عنها مستفيضة أو تنقل مستفيضة عن العدلين واضح أو ينقل شخص واحد ولكن لا ينقل عن العدلين وإنما ينقل عن إخبار الحاكم إذا كان الحاكم يعني ثبت عنده برؤية العدلين أو ثبت عنده فإنه يمكن أن ينقل عنه شخص واحد. لكن إذا كان العدلين إنما ينقل عن العدلين عن كل واحد من العدلين ينقل عنهم عدلان وكذلك المستفيضة تنقل عنها مستفيضة أو ينقل عنها عدلان وهكذا. طيب قلنا في مسألة يذكرها المالكية وقد يعني تأتي في زمانها هو أن حكم الحاكم لا يثبت به الهلال من عدمه لا يثبت به حكم الحاكم فقط لا يثبت به يمثل لها بمن كان مثلا مالكيا لا يرى ثبوت رمضان بشهر بعدل واحد فهل يصوم بحكم الحاكم أم لا يصوم يذكرون فيه الخلاف في هذه المسألة وقاعدون هذه القاعدة أن حكم الحاكم لا يثبت الصيام من عدمه لذلك هذه قد يعني تقع لبعض المسلمين إذا كانت بعض الحكومات إنما تعتمد الحساب فقط ذلك لا يكون حكمهم ملزما وإنما يبقى الإنسان تبقى المثبتات الأخرى هي التي ينبغي الإنسان أن يبحث عنها الرؤية أو إكمال عدة شعبان 30 يوم. ثم قال المصنف رحمه الله ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته. نعم هذا المصنف هنا يتكلم عن دخل في شروط الصوم فذكر منها النية ومن شروط كذلك الإسلام والبلوغ يعني التكليف البلوغ والعقد وكذلك النقاء من الحيض ومن دم النفاس بالنسبة للمرأة وكذلك عدم المرض السلامة الإمساك عن المفطرات وكذلك الإمساك عن المفطرات وعدم المرض أو عدم وجود العذر المبيح للإفطار. نعم ثم قال وبيت الصيام في أوله وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إذن يجب على الإنسان أن يبيت الصيام في أول الليل ذلك أن ينوي أنه أراد الصوم ويستحضر مراد بالنية أن يستحضر أن هذا الصوم إنما فعله قربة لله سبحانه وتعالى أراد بذلك التقرب لله سبحانه وتعالى واستحضار يعني واستحضار الثواب. قل هو نية الصيام في أوله، إلا اختلف العلماء هل تجزئ النية بعد طلوع الفجر أم لا بد من الصيام، أم لا بد من الصيام قبل طلوع الفجر. المالكية عندهم أنه لا بد من تبيت الصيام، وهو القول الراجح إن شاء الله أنه لا بد من تبيت الصيام قبل طلوع الفجر، سواء من أول الليل وتبقى مع النية إلى قبيل الفجر. لا بد أن ينوي قبيل الفجر أنه معه أو مع الفجر أن ينوي أنه أراد الصوم لله سبحانه وتعالى. ويستدلون بحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يجمع الصيام، والله من لم يجمع الصيام أو من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وورد في ألفاظ كثيرة وهو حديث صحيح. لذلك لا بد تبيت الصيام في أوله. ثم قال وليس عليه البيات في بقيته، أي ليس عليه أن يبيت النية وليس عليه أن يرمي النية عند كل ليلة. والاستدلال لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا قد نوى في بداية في أول رمضان، في أول ليلة من رمضان نوى أنه سيصوم رمضان كاملا، لذلك قالوا له ذلك. قالوا أيضا هي عبادة متكاملة، قالوا هي الشهر هو عبادة متكاملة، فما لم يقع فيه انقطاع هذا بالنسبة، وليس عليه البيات في بقيته بالنسبة لمن لم ينقطع عن الصيام. لكن إذا كان الإنسان بيت الصيام في أول رمضان نوى الصيام ثم سافر أو مرض فأفطر، فإنه يجب عليه أن ينوي نية الصيام لما بقي. واضح؟ المالكي يستدلون بأنه ليس عليه بيات في بقية الصيام، وإنما تكفيه نية واحدة لشهر رمضان إلى لما انقطع. وكذلك بالنسبة لكل صوم أيضا، ليس شهر رمضان إذا كان صوما يجب تتابعه، إذا كان متتابعا فإنه تكفيه نية واحدة إلا حين ينقطع، فإذا انقطع فإنه يجب عليه كذلك أن ينوي، وليس عليه البيات في بقيته. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قالوا لأنه هو كالعبادة الواحدة كالصلاة، فإنه تكفي فيها نية واحدة وإن كانت لها أجزاء. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يقول الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهد منكم الشهر فليصم. قالوا فتكفي في هذا الشهر كله، في هذا الشهر كله تكفي فيه نية واحدة. وهذه هي الرواية المشهورة في المذهب. وفي رواية أخرى نقلها ابن العربي أنه، وهي رواية موافقة للجمهور، أنه يجب الصيام، يجب تبيت النية في كل ليلة من ليالي رمضان، لكل يوم من أيام رمضان يجب على الإنسان أن ينوي نية جديدة. وهؤلاء يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قالوا هذا في كل يعني يوم. وهذا القول حين نقارن بين القولين نجد أنه إذا قد يكون فرق بين القولين، يعني ليس فرقا كبيرا. ذلك أن الإنسان يقوم من أجل السحور ليتسحر، فمن قام كذلك فقد حصلت النية في الغالب، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لذلك القولين ليس بينهم قد نقول أنه ليس بينهم كبيرة فرق في العمل الإنسان. لا والظاهر كذلك أنه يجب، ولا قال هذا قول الجمهور أنه هو الأصح، الحديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أن الأول من الأصح أنه يجب على الإنسان أن يصوم، أن ينوي النية لكل يوم من رمضان، خلافا للمالكية للمشهور، خلافا للقول المشهور في المذهب. نعم. ثم قال المصنف ويتم الصيام إلى الليل، وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى ثم يتم الصيام إلى الليل. وكذلك حديث عمر الخطاب إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. لذلك يجب على الإنسان أن يواصل صومه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلى الليل. لذلك وهنا يراعي الإنسان لمن كان في حالنا، وهذا ما روي عن مالك أنه بالنسبة لمن كان في مثلا في المدن لا يرى غروب الشمس ولا ذلك، فإنه إنما يتبع المؤذن ولا يعمل بعلمه هو أو بمجرد نظره هو فقط، وإنما يقلد المؤذن. فإذا أذن المؤذن أفطر، وقبل ذلك لا يفطر ولو غلب على ظني كما قال مايك، ولو كان يظن أنه أن الـ أن الـ الشمس قد غربت. نعم. إذن قل أتم صيامه إلى الليل استصحابا للأصل، لأن الأصل هو أن الإنسان في النهار فيواصل الصوم إلى حتى يتأكد من الليل، وكذلك نستصحب الأصل كذلك بالنسبة للسحور، فالأصل أن الإنسان في الليل فيواصل كذلك يعني عمل ما أباح الله سبحانه وتعالى من أكل وشرب وغير ذلك حتى يتأكد كذلك من طلوع الفجر على الصحيح. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. هذه المسائل التي تندر حثت عليها السنة أن يعجل الإنسان فطره ويؤخر سحوره، وهذا كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وجاء كذلك أن تأخير السحور أن فيه مخالفة لليهود، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل الفطر وتأخير السحور، وأن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة كما عند الطبراني وغيره. لذلك ثبت هذا من السنة أن الإنسان يعجل فطره، لكن تعجيله للفطر بعد أن يتأكد وبعد أن يتيقن أن النهار أن الشمس قد غربت، وما قبل ذلك فإنه لا يستحب له وليس من السنة ولا يشرع في حقه المبادرة بالفطر، فإن المبادرة بالفطر إنما هي بعد أن يتأكد من غروب الشمس، فقد ثبت في حقه وقد شرعت له يعني وثبت في حقه هذه السنة، وهي سنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. نعم. وبالنسبة كذلك لتأخير السحور جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سهل بن سعد الساعدي أنه كان يتسحر مع أهلي فيسرع ولذلك يدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أنس أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عيه وسلم ثم قاموا للصلاة، فقال له ثقيل وكم كان بين الأذان وكم كان بين السحر والأذان؟ قال قدر 50 آية. وحد بعض العلماء هذا بقدر يعني 10 دقائق، ما بين 10 دقائق و6 دقائق، لكن الصحيح أن هذا إنما هي حكايته، ما هو حكايته فعلا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أنه كان دائما على هذا يجعل يعني، فنقول بأنه يستحب الإنسان يجعل دقائق معينة، يجعل دقائق قبل طلوع الفجر. الله أن هذا ليس بمشروع العلم عند الله سبحانه وتعالى. اللهم إلا القدر القليل الذي يتم به الواجب ويكون فيه الاحتياط. والأصل أن الإنسان يتسحر ويقول حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نعم. والمصنف رحمه الله بين قال من السنة تعجيل الفطور وتأخير السحور، ثم لم يبين حكم السحور، والأصل أن بالنسبة للسحور أنه مستحب أنه سنة. نعم. ولم يقول بوجوبه مع أن ظاهر الأمر وأن الأمر ظاهر في الوجوب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا في الصحيحين تسحروا فإن في السحور بركة، وقال لعرباض النسائي دعاه إلى السحور: هلم إلى غداء مبارك. فيجعلون العلم يجعلون يصرفون هذا الأمر من الوجوب بقرينة وصال النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعلونها هي القرينة التي تصرف هذا الأمر عن الوجوب. نعم. وأيضا الأفضل في السحور والذي يستحسن في السحور أن يكون أكلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. لذلك يستحب الإنسان أن يجعل السحور أكلا وليس شراب فقط. وكذلك بالنسبة للفطر فإنه يستحب الإنسان كما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب، فإن لم يجد رطب فالتمر، فإن لم يجد تمر حسوات من ماء صلوات الله والسلام عليه. وكذلك ما جاء من الأدعية وقت الفطر، فقد صح النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن وقت الفطر أنه وقت دعوة مستجابة، فيحرص الإنسان على الأدعية. وذكر العلم أن كل الأدعية التي تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص في ذلك الوقت أنها أدعية في يعني ضعيفة، لذلك قد يدعو الإنسان بها لكن لا يصح منها شيء، كما قال بعض أهل العلم: لا يصح شيء من الأدعية في ذلك في وقت الفطر. لكن صحة عموم الدعاء وأن ذلك الوقت وقت دعوة مستجابة. وكذلك بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحر فينا في السحور بركة. هذه البركة قالوا هي قالوا ظاهرة هذه البركة أنها تظهر الإنسان أنه يتقوى في ذلك، يتقوى في يومه ذلك ويقدر على طاعة الله سبحانه وتعالى ويقدر على ممارسة أعماله. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن شك في الفجر فلا يأكل. وإن شك في الفجر لا مفهوم في الفجر هنا لا مفهوم له، وكذلك إن شك في الغروب فلا يأكل، يعني احتياطا لا شك الإنسان بالنسبة للفجر، وكذلك لا شك في الغروب فإنه لا يفطر. والنهي فلا يأكل، والنهي هنا على التحريم عندهم، أن النهي على التحريم ما دام الإنسان شاك لا يأكل إذا كان شاكا في الغروب، وكذلك إذا كان شاكا في الصبح. فإن أكل وهو شاك ثم تبين أنه أكل بعد الغروب لا قضاء عليه، وإن تبين أنه ليس أنه قبل الغروب فإن عليه القضاء. وكذلك في نفس الشيء إذا أكل وهو شاك في طلوع الفجر لم يطلع، فتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر فعليه القضاء، ويتبين أنه أكل قبل طلوع الفجر لا قضاء عليه. يتم ذلك اليوم. نعم يتم ذلك اليوم. يتم ذلك اليوم في كل الحالات. لكن هل عليه وفي كل الحالات لا ليست عليه كفارة، لأن الكفارة إنما هي لمن انتهك الحرمة وهو لم ينتهك الحرمة، وإنما أكل وهو شاك، إنما أكل وهو شاك. وكذلك إذا في مسألة أخرى، كذلك إذا استمر معه الشك فإنه كذلك لم يتبين له، يعني وهذا يقع في طلوع الفجر، يعني شك هل أكل قبل الفجر أم لم يأكل بعده ولم يتبين له. قلنا إن شك في طلوع الفجر ثم أكل هو يحرم عليه الأكل هنا، لكنه أكل فعل هذا المحظور، فما هو حكمه؟ إن تبين أنه أكل قبل الفجر لا شيء عليه، هو آثم لكن صومه يومه ذلك صحيح. إن تبين أنه أكل بعد الفجر فهو آثم وعليه قضاء يوم. واضح؟ نفس الشيء بالنسبة لغروب الشمس، إذا شك هل غربت الشمس أم لم تغرب فأفطر. واضح؟ إن تبين أنه إنما أفطر بعد الغروب لا شيء عليه، هو آثم لكنه لا شيء عليه عندهم. طيب إن تبين أنه أفطر قبل الغروب فعليه القضاء. وصحيح أن الكفارة ليست عليه، لأن الكفارة إنما هي لمن انتهك حرمة اليوم متعمدا ولم ينتهك متعمدا، وإنما انتهك متأولا لأنه يظن ويشك. نعم. وكذلك يستمر معه الشك لم يتبين له هل أكل قبل الفجر أم بعده، واستمر معه الشك فإنه يلزمه قضاء ذلك اليوم، لأنه لم يتبين هل أكل قبل الغروب أم ليس بعده. طيب قلنا هذا وإن شك في الفجر فلا يأكل، وهذا مبناه على الاحتياطي في العبادة، وأن هذا الصوم أن العبادة لا يبرأ به الإنسان إلا بالتحقيق. لكن ورد هذه المسألة فيها خلاف كبير، ورد عن ابن عباس كما عند البيهقي بالسند الصحيح أن ابن عباس أنه قال أنه أمر بال يعني قوله كل أو ما اللفظ نسيته، لكن عنه بالسند الصحيح أن الإنسان يأكل وهو ما شك، فإن تيقن توقف عن الأكل. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يقول حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال كل ما شككت، يعني كما عند البيهقي السند الصحيح عن عباس. وروي أيضا عن أبي بكر الصديق أنه كان يغلق عليه بيته ويأكل. لكن الأقرب والأولى إن شاء الله تعالى أن الإنسان أنه يشرع له أن يأكل وهو وهو الشك، هذا هو التحقيق، حتى يتيقن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول حتى يتبين لكم الخط الأبيض من الخط الأسود. لكن بوجود هذه الآلات التي يستطيع الإنسان أن يعرف بها هل طلع الفجر أم لم يطلع الفجر، فإن الأولى للإنسان أن لا يغلق عليه مكانه، وأن يراعي كذلك وأن ينظر كذلك في هذه الآلات التي لم تكن موجودة كالساعة وذلك. فإذا طلع الفجر، فإذا دلت على أن الفجر قد طلع فإنه يمسك. نعم. وإن شك في الفجر حتى قلنا فلا يأكل. ثم هناك مسائل أيضا، لو أن إنسان غره شخص، لو أن إنسان غره شخص فأخبره بأن الفجر لن يطلع، فأكل بناء على ذلك، بناء على ذلك الإخبار عليه القضاء، ولكن ليست عليه، ليست عليه كفارة، يتبين أنه أكل بعد. لكن على الشخص الذي أمره، لكن على الشخص الذي أمره بالأكل عليه الإثم. كذلك من أكره على الصوم، من أكره على الإفطار، فهل تجب عليه الكفارة أم يجب عليه القضاء؟ ويجب على من أكرهه، تجب عليه الكفارة. نعم. طيب. ثم ويشك في الفجر فلا يقول. كذلك في مسألة أيضا، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا الحديث صحة الحاكم وصحة الألباني من المتأخرين، والظاهر أيضا يعني قول الإمام ابن حزم في محله أنه يصححه، لكن قال ابن أبي حاتم أنه حديث منكر. فإن صح هذا الحديث فتكون هذه المسألة مشروعة، أن يشرع الإنسان إذا سمع النداء والإناء في فيه أن يقضي حاجته منه. وإن لم يصح الحديث فالقول المالكية والصحيح هو أنه ينبغي الإنسان بمجرد طلوع الفجر أو بمجرد يعني سماع النداء أن يلفظ ما في فيه، إذا كان في فمه شيء يلفظ، وإذا كان مع أهله أن يكف، وكذلك إذا كان يشرب يمج ذلك الذي كان يشرب، وإن يعني استعمله بعد سماع النداء فإنه تجب عليه الكفارة، بناء على أنه انتهك حرمته اليوم الشهر. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يصام يوم الشك ليعتطر. يوم الشك هو عند المالكية هو اليوم الذي يكون مشروع عنه كما ذكر القاضي عبد الوهاب، وتفسير القاضي عبد الوهاب له أنه اليوم الذي يكون فيه صبيحة الثلاثين، ليلة الثلاثين بعد يوم 29، فتتراءى الناس هي صبيحة الثلاثين، وكان الليل تلك الليلة فيها يعني غيم السماء وليست بصحو، فإن ذلك اليوم هو يوم الشك. هذا تفسير المالكية. أما تفسير الشافعية واختاره كثير من المالكية هو أن تكون تلك الليلة ليلة صحو ثم لا يرى الهلال، ويتحدث بعض الناس ويتحدث العوام ويتحدث من لا يثبت برؤيته الهلال ويشيع في الناس دون إثبات أن هذا اليوم من رمضان، قالوا هذا هو يوم الشك، قال هذا هو يوم الشك. واختار على قلنا بعض المالكية، قالوا لأن تفسير يوم الشك بأنه الغيم، هذا قال لا يكون يوم الشك. لماذا؟ لأنه إذا ثبت الغيم فإننا أمرنا بأن نتجنب، وأمرنا بأن نتم الثلاثون، فلا يكون هو يوم الشك. واضح؟ قالوا إذا كان الليلة فيها الإتغيب فليس هو يوم الشك. والخلاف في المسألة لا ينبني على شيء، فسواء كان السماء فيه صافية أو كانت ليلة غيب، المهم أنه إذا لم يثبت الهلال وكانت الناس لم يثبت بعد، وكان هذا اليوم الإنسان لم يصله لكن قد يثبت له في الصباح، لم يصله بالليل، هل ترى أن ثبت الهلال أم لم يثبت الهلال، فهل يصوم ذلك اليوم بناء على أنه قد يثبت له في النهار أم لا يصوم؟ هذا هو الذي ورد فيه الخلاف. ومذهبنا أنه لا يصام يوم الشك، وهذا النهي عندهم للكراهة، هذا النهي عندهم النهي عن صوم يوم الشك إنما هو للكراهة. وقول آخر أيضا في المذهب أو جرى الخلاف في المذهب، هل هو مكروه يوم الشك، هل هو مكروه أو محرم؟ ظاهر المدونة أنه إنما يكره فقط وليس بمحرم. واستدل المالكية بهذا بقوله بما رواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. هذا في صحيح البخاري معلقا، قال البخاري وقال عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ووصله الأربعة وصححه غير واحد منه. ومثل هذا القول لا يقال، لا يقول عمار بن ياسر من قبيل الرأي، وإنما له حكم، وإنما له حكم الرأي. نعم، وهو أيضا قول عامة صوم الشك، هو قول أيضا جمهور العلماء وخالف في ذلك الحنابلة، لا نهتم في الخلاف. قالوا: لا يصوم الشك يحتاط به من رمضان، لكن محل حرمة صوم يوم الشك عند المالكية إنما هو إذا كان احتياطا أنه من رمضان. واضح، هذا اليوم لا يعرف هل يكون من رمضان أم لا يكون، قد يكون فهو صامه احتياطا، قالوا هذا هو الممنوع. وأما إن صامه الإنسان تطوعا، إن صامه قضاء، إن صامه نذرا، إن صامه لأي نوع من أنواع الصيام، فإنه يكون يوم اثنين، أن يكون يوم اثنين، أو صامه تطوعا أو صامه، فإنه قالوا فإنه مباح. ولكن الظاهر الله تعالى أعلم الصحيح أنه يمنع، أنه يمنع. ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. من كان من عادته أنه يصوم لدين الخميس فوافق ذلك يصوم. لكن هم قالوا أنه يجوز لكل شيء، يجوز التطوع عنه، يجوز التطوع عنه، ويجوز يعني يجوز غير ذلك. صحيح أنه يمنع صومه تطوعا إلا من كان يصوم صوما فليصوم. من كان من عادته أن يصوم لأيام البيض فوافق هذا اليوم، فوافق يوم الشك أيام البيض، فإنه يصوم. من كان عادته أنه يصوم يوم مثلا ويفطر يوم، فوافق ذلك اليوم يوم الصوم فإنه يصوم. من كان عادته أنه يصوم الاثنين والخميس فوافق فإنه يصوم. أما أن يقال بأنه يصوم تطوعا فإن هذا ورد النهي عنه، كما في صحيحين الحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتقدم رمضان بالصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. لكن المالكية لم يأخذوا بهذا، مع أن العلم والمعنى الوارد فيه، وهو المعنى الوارد في المعنى الذي من أجله كما قاله العلم، معنى الذي من أجله نهي عن تقدم رمضان بالصوم يوم أو يومين، من معاني أنه حتى لا تخلط الناس بين أو حتى لا تزيد، أو حتى لا تزيد الناس فيما حدد الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى راعاه المالكية في مسألة ثبتت في السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ويتبعه بست من شوال، فقالوا بكراهة الإتباع. قالوا ومما قالوا بالكراهة، قالوا من المعاني لديهم غيرها، لكن قالوا من المعاني التي قلنا بالكراهة حتى لا حتى يتميز الواجب عن غيره، وحتى لا يزال. قالوا نفس الشيء، هذا المعنى أيضا ورد هنا وصح فيه الحديث. ذلك التحقيق أنه يمنع صوم يوم الشك احتياطا، ويمنع وفيه الوعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ويمنع كذلك يعني التطوع إلا من كان من عادته أن يصوم فوافق يوم الشك، أنه يصوم. لحديث أبي هريرة: لا تقدم رمضان بالصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. نعم. ثم قال: ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان. يعني من صام اليوم الشك احتياطا ثم وافق أنه من رمضان فإنه لا يجزي. لماذا؟ لأن نيته، لأن النية فيه ليست محققة، ولم يجزم في نيته، لأنه إنما صامه احتياطا، والنية لا بد فيها، لا بد فيها من الجزم. ثم قال المصنف: ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل. هذا يوضح قوله: لا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان. قالوا: من صامه كذلك لم يجزي وإن وافقه من رمضان، ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل. إذا واضح؟ طيب. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له ذلك اليوم رمضان لم يجزه ولم يمسك عن الأكل بقية يومه. بالنسبة لي في المذهب أن يوم الشك أنه هو صومه مكروه كما هو ظاهر مدونا، أو محرم كما قال به بعض يعني جيل من أهل المذهب بالنسبة اليوم الذي يشك فيه، والتحقيق أنه محرم. يقول عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. والنهي للتحريم، ولا صارف لهذا النهي هنا عن التحريم، لا لا لا, لا يوجد دليل يصرفه عن التحريم إلى الكراهة. لذلك اليوم الذي يشك فيه هو محرم. طيب، لكن يستحب يستحب للإنسان أن يمسك، قال يستحب للإنسان أن يمسك بالنسبة اليوم أن يمسك حتى يتأكد هل حتى تصل أخبار. هذا كان كثير في زمانه الذي لم يعني تكن أخبار فيه تصل بهذه السرعة. قالوا يستحب الإنسان أن يمسك في اليوم اللي يشك فيه، أن يمسك فيه أول يوم حتى يتبين له هل اليوم من رمضان فيمسك بقية اليوم أم لا، أم ليس من رمضان. لكنه في كل الحالات يقضي ما دام أصبح الفجر والنية ليست موجودة وليست محققة، فإنه يقضي في كل الحالات. لكن يستحب له أن يمسك أول يوم ثم يمسك بعد ذلك بقية اليوم. نعم، قلنا بالنسبة ليوم الشك يحرم صومه يكره صومه احتياطا في المذهب، ويشرع صومه في كل شيء إلا الاحتياط. واضح؟ كما قال في الكبائر يبتغي الشيبة فجوز الصيام إلا احتياطا فهو كره أو حرام، يعني أنه يجوز أن يصام لكل شيء إلا الاحتياط فيكون مكروها وهو ظاهر مدونة أو محرم كما قال به أيضا بعض الأجلة في المذهب. طيب، قلنا التحقيق أنه يحرم صومه مطلقا، يعني إذا كان يوم اليوم اللي يشك فيه يحرم. لقول عمار بن ياسر من صام اليوم اللي يشك فيه قد عصى القاسم، وكذلك الحديث في ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. والمالكي إنما حملوا حديث عمار بن ياسر على من كان يصومه احتياطا فقط، لكن الصحيح أنه عام ويدعمه حديث أبي هريرة. نعم، لكن يستحب أن يستحسن لمن في يوم الشك أن الإنسان يمسك في أول النهار حتى يتأكد من الأخبار. نعم، وقال المصنف ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب، لا مفهوم له، فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين أن ذلك اليوم رمضان لم يجزه ويمسك عن لك في بقيته ويقضي. من أصبح وهو لا يعلم أن هذا اليوم من رمضان ولم يبيت الصيام فلم يأكل ولم يشرب، لا مفهوم هنا أيضا لقول لم يأكل ويشرب. وكذلك إن كان أمسك فلم يأكل ولم يشرب، يعني هم في الحكم سواء. ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان، ثم ثبت بإحدى المثبتات أن هذا اليوم الذي هو فيه من رمضان فإنه يجب عليه، هذا اليوم لا يجزه، ويجب عليه أن يمسك في البقية ويقضي. وإن لم يمسك فقد تجب عليه الكفارة، لأنه انتهك حرمة، لأنه منتهك لحرمة هذا الشهر. نعم، لأن الشهر، واستدل بهذا لأن الشهر ثبت، لأن هذا اليوم ثبت أنه من رمضان، ومن أكل في يوم من نهار رمضان، لكن ورد من أكل في نهار رمضان فقد انتهك الحرمة وبالتالي عليه الكفارة. لكن ورد يعني عند ذهب الطائف أخرى من العلماء إلى قول يخالف هذا وهو الأقرب، قالوا لأن الشرائع إنما تجب بعد أن تبلغ الإنسان، فيا بلغة الإنسان وجب عليه حين، ولذلك فليس عليه القضاء. والأصل في الأصول يعني الخيار هل القضاء بأمر جديد أم يكتفى فيه بالأمر الأول، قول جمهور الأصوليين أن القضاء يحتاج فيه إلى أمر جديد، قالوا ولا أمر جديد هنا في المسألة. لذلك من لم يعلم بنهاية لم يعلم بدخول بهبوط الرؤية إلا في النهار، فإنه يمسك بقية يومه ولا قضى عليه. ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم، قال لأن الحكم إنما يثبت في حقه بعد أن يبلغ، وهو لم يبلغ قبل هذا، بعد أن يبلغ وجب عليه، بعد أن يبلغ وجب عليه، وقبل ذلك لم يجب عليه، ولا يقال أن عليه القضاء، لأن القضاء يحتاج فيه إلى أمر جديد على قول جمهور الأصولين والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نتوقع من الصلاة. ما قال المصنف رحمه الله: وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية يومهما. قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما البقية. وكذلك مثل المسافر ومثل الحائض من كل من هو صاحب العذر، سواء كان يعني الشخص أصابه جوع يعني أو جوع شديد أو عطش فاضطر إلى أن يفطر، فلو الفطر كذلك. وكذلك مرضع مات ولدها، كانت يعني مفطر، كانت مفطر بسبب ولدها فمات ولدها. وكذلك الصبي يبلغ على يعني على تفصيل في مسألة الصبي إلى ذلك. وكذلك المريض يقوى. كل هؤلاء كله شكون عنده بلوكات خدم دار جيري نعم. لأن قلنا كل هؤلاء كل أصحاب هؤلاء ممن كان صاحب عذر فأفطر بسبب عذره، فإن له أن فله بقية يوم. واضح؟ لذلك قال: إذا قدم المسافر مفطرا أو طهر في الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية يومهما. قلنا مثل المسافر دخل القرية وهو مفطر، وكذلك طهرت الحائض نهارا، مثلهما المريض كذلك يتقوى، وكذلك مثلهما يعني من أصابه الجوع أو أصابه يعني عطش شديد حتى اضطر إلى أن يفطر له كذلك. ذلك المرضع كانت أفطرت بسبب ولدها ثم مات ولدها، لا تمسك كذلك بقية يومها. وكذلك الصبي على تفصيل يعني في مسألة الصبي يبلغ كذلك لا لا لا له بقية يوم. لذلك قال: وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية يوم. وذلك لأنهما أفطرا لعذر فجاز لهما استدامة فطرهما كما لو يعني بقي معهما كما لو بقي معهما العذر، وليسوا بمنتهكين لحرمة حتى الحائض شيء. وكذلك الحائض إذا طهرت في النهار إذا طهرت أصبحت وهي حائض ثم طهرت لها بقية يومها. ينبني عليها بعض المسائل، منها أن المسافر إذا فورت كحل شكون نعم تنبني عليها بعض المسائل، أن المسافر إذا قدم نهارا وهو مفطر وكانت زوجته أيضا هي مفطرة أيضا لعذر، فله فيباح له وطؤ هذه من فروع هذه المسألة. وكذلك المرأة إذا طهرت وكان زوجها أيضا مفطرا لعذر فيجوز له وطؤها من فروع هذه المسألة. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر بسفره فعليه القضاء، وإن أفطر ناسيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة. نعم. وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة. نعم. قال: من أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره. هناك مسائل، سبع مسائل هي في المذهب مما يجب إذا دخل فيه الإنسان يجب عليه إتمامها، ومنها الصيام. هذه المسائل السبعة جمعها بعضهم فقال: قف واستمع مسائلا قد حكموا بكونها بالابتداء تلزم. قف واستمع مسائلا قد حكموا بكونها بالابتداء تلزم بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا. وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع طوافنا مع اتمام المقتدي طوافنا مع اتمام المقتدي مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي فيلزم القضاء بقطع عامدي. هذه المسائل السبعة كل طوافنا مع اتمام المقتدي اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي يعني بقطع كل من قطع عامدا إحدى هذه المسائل السبعة فإنه يلزم وكلها يعني فيها الخلاف كما يقول كل هذه المسائل فيها الخلاف هل هذا في المذهب تلزم لكن ورد الخلاف إلا في الحج والعمرة فلا خلاف فلا خلاف فيه. ما يهمنا الآن يعني الصوم صلاتنا وصومنا أن من دخل في الصوم أنه يجب عليه يجب عليه أن يكمله وإن قطعه عامدا فعليه القضاء لذلك قال فيلزم القضاء بقطع عامدي ولذلك قال المصنف من أفطر في تطوعه عامدا يعني أفطر متعمدا فإنه يجب عليه القضاء. وهذه المسألة المالكي يستدلون لها ما رواه مالك في الموطأ من حديث عائشة عن حفصة أنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضيا مكانه يوما آخر قضيا مكانه يوما آخر. وجاء هذا أيضا عن بعض عن بعض الصحابة روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه وجاء عن بعض الصحابة لكن أصح منه أصح من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأصحاب السنن المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. وأصح منه كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وأصحاب السنن من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم طعام فقال لا قال فإني صائم إذن ثم دخل علينا مرة أخرى فقالت يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال أرني فإني أصبحت صائم فأكل صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على أن يحمل هذا الحديث على التطوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل وهو متطوع لذلك هذه الأحاديث أصح. كذلك عن الحديث الثابت في الصحيح من حديث سلمان الفارسي لما زار أخاه أبا الدرداء فوجد أم الدرداء متبذلة فذكرت له يعني عبادة أبي الدرداء رضي الله عنه فيه أن أبا الدرداء أمره بالفطر لكن هذه الحالة يستثنيها المالكية فيقولون أن الإنسان إذا أمره من تجب عليه طاعته يعني كان إذا أمره أبواه أو أمره شيخه كذلك إذا أمره شيخه وكان يعني السيد يأمر عبده فإنه لا يكون في هذه الحالة متعمدا فإنه يفطر وفي هذه الحالة لا يكون متعمدا. نعم لكن الأصح في هذه المسألة هو أن المتطوع إن شاء صام وإن شاء أفطر. المالكي يستدلون كذلك بيقول الله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخرى قال فعدة من أيام أخرى أنها عامة في صوم التطوع وفي غيره. نعم لذلك وكذلك يستدلون بيقول الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم لكن صح أن هذه الآية إنما وردت في الرياء واضح وأن الإنسان يبطل صومه إذا كان مسافرا يبطل صومه بأن يفطر فيه لعذره يبطل صومه كذلك إذا مرض. فهذه الآية لا تتناول المتطوع إذا أفطر عامدا ذلك جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفتون من أفطر متعمدا بأنه لا قضاء عليه بل يعني يرد على أدلة المالكية ويرد على ذلك بما جاء عند الحاكم وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني رضي الله عنه وحسن الحافظ بن حجر كما في فتح الباري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في نهاية لا هذه مسألة أخرى من صام في نهاية رمضان من أفطر في نهاية رمضان ناسيا هل عليه القضاء أم ليس عليه القضاء لكن هذه المسألة قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتطوع أمير نفسي إن شاء صام وإن شاء أفطر هذا الأصح في في هذه المسألة من قولهم، ويستدل لو قلنا بحديث سلمان الفارسي وقد أمر أبا الدرداء بأن يفطر فأفطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم سلمان على ذلك. ذلك من أفطر في تطوع عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء، وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه. هذا نفطر ساهيا فلا قضاء عليه، هذا في صوم التطوع فلا قضاء عليه، وإن أفطر ساهيا وهو قد صام متطوعا فلا قضاء عليه، لكن يجب عليه الإمساك، يجب عليه أن يمسك. وهل يستحب له أن يقضي أم لا يستحب؟ لا يجب عليه، لكن هل يستحب له؟ قولان في المذهب، قالوا منهم من قال باستحبابه، ومنهم من قال قولين في المذهب، ومنهم من قال بعدم الاستحباب، لكن لا يجب عليه، ثم قال بخلاف الفريضة. وهذا تفصيل من المالكية، بخلاف الفريضة إنما بنوه على يعني على أن في التطوع من الاختيار ما ليس في الفريضة، لذلك فرقوا بينهم. وظاهر الأدلة أنه ليس فيه تفريق عموم، يعني أن من أفطر هذا بالنسبة للناس، وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة. هذا التفريق الذي فرق فيه بينهم المالكية لا دليل لهم يعني عليه. والصحيح أنه من أفطر ناسيا في صوم التطوع أو في صوم رمضان أنه لا قضاء عليه. لماذا؟ ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أول المالكية على الحديث قالوا المراد بالصوم هنا إنما هو الصوم، يعني الصوم الذي كان بدأه، ويحمل الصوم هنا على معناه اللغوي لا على الحقيقة الشرعية، وأوله كذلك بعدة تأويلات، لكن قالوا أوله كذلك بعدم الإثم، قالوا فليتم صومه فإنما أطعم الله وسقاه، أي لا إثم عليه، وإنما عليه القضاء. لكن الصحيح أنه لا قضاء عليه في هذه الحالة، وهذا هو الأقرب، لأن الله سبحانه وتعالى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، أن الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت، وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وهذا الإنسان لم يعني إنما فعله ناسيا، وإن الله كذلك ما ورد أن قل النبي صلى الله عليه وسلم: الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره علي. ذلك صحيح أن من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعم الله وسقاه. وفي هذا الحديث أيضا يستدل بهذه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أطعم الله وسقاه، بعدم نسبة الفعل إليه، وإنما قد تكون قرينة أنه ليس بمخاطب، وإنما هذا رزق ساقه الله إليه، وإنما هذا يعني ساقه الله سبحانه وتعالى وفعل من الله سبحانه وتعالى. وبهذا كان يفتي كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، جاء عن أبي هريرة وعن علي وعن ابن عباس وعن غيرهم، ويرد كما قلت على أدلة المالكية كلهم، يعني الألفاظ الواردة التي تصرح من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من نسي فأكل أو شرب في نهاية رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة. هو حديث حسن كما قال الحافظ الحجر، وهو صريح في نص في أنه لا قضاء عليه ولا كفارة. ذلك أنهم قالوا أن القضاء لم يرد، والنبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وكذا، رواية صحيحين: من نسي وكذا وشرب فليتم صومه وإنما أطعمه الله وسقاه، قالوا المراد به فلا إثم عليه وإنما عليه القضاء. لكن الرواية الأخرى تبين أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وهي رواية صحيحة إن شاء الله. وجاء كما قال الحافظ الحجر أنه من المستظرفات ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن رجلا سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال: إني أصبحت صائما فنسيت فأكلت وشربت. فقال أبو هريرة: لا بأس. قال: ثم دخلت على شخص فنسيت فأكلت أو شربت. فقال أبو هريرة: لا بأس، إنما أطعمك الله وسقاك. قال: ثم نسيت فأكلت وشربت. فقال أبو هريرة: أنت امرؤ لم تتعودي الصيام. فهذا كما قال الحافظ الحجر في الفتح من المستظرفات، يعني من اللطائف. ذلك الصحيح أن من أفطر ساهيا فلا قضاء عليه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. والمسألة فيها خلاف مشهور، وحكى الإمام الترمذي في جامع حكى يعني حكى القول بأنه لا يجب، حكاه عن جل أهل العلم، وذكر أن الإمام مالك خالف فيه، قال: والأول هو الأصح، يعني الأصح أنه لا قضاء عليه ولا كفارة. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونتسير. طبعا هو رواية في المذهب كذلك رواية في المذهب عن مالك أيضا أنه لكن ليست هي الرواية المشهورة أنه لا أن من نسي بأكله وشربه أنه نعم لا شيء عليه. اسمه علي أو لي قضاء؟ لا قضاء عليه. لا قضاء عليه. يستحب له أن يعيد ذلك اليوم؟ لا الاستحباب يحتاج إلى دليل. أصل الصوم يستحب، أصل أن يصوم يوم متطوع هذا يستحب، لكن بخصوص هذا اليوم ليس يحتاج إلى دليل الاستحباب. لا. قال هل يمكن أن يكون للمرأة نية مشتركة؟ فيقول أصبح صائم إن كان رمضان فيكون صيامه وصيام الفريضة وإن كان له صيام التطوع. لا، هذا محل، هذا سيكون اختيار، والنية لا تقبل غير الجزم، لا بد الإنسان أن يكون جازما في نيته. ومن فوائد النية، من مسائل النية، أنها تميز بين ما يفعل عادة وبين ما يفعل عادة وما يفعل عبادة، وبين ما يفعل على وجه التطوع وبين ما يفعل على وجه الفريضة. لذلك لا بد. يقول رجل ثبتت له الرؤية في صام رمضان وأهل البلد لم يصوموا إلا في اليوم التالي، ثم كان عندهم رمضان 30 يوما، كان عندهم، وبالتالي يكون هو قد صام 31 يوما. لا، هو لا يصوم 31 يوما إطلاقا، إنسان لا يصوم، لكن هذا سيكون إشكال فعلا، يكون يفطر يفطر إلى أكمل 30 يوما. إذا أكمل 30 يوما يكون أفطر، وبالضرورة سيكون يعني البلد الذين صام معهم سيكونوا أكملوا، لا لم يكونوا، سيكونوا أكملوا شعبان، سيكونوا أكملوا رمضان 30. لكن يستر سيحتفل بعيد الفطر. نعم يفطر ثم يستر ويحتفل بعيد الفطر مع الناس من الغد. هاي المسائل التي تحتاج إلى يعني تحقيق وتحتاج إلى قول. هل يصح الاحتياط في الصيام وذلك بالصوم مع من رأى الصوم مع من رأى الهلال؟ هاي المسألة فيها قولين الذين ذكرنا، يعني قول بعموم الرؤية، قلنا أن هذا القول هو ظاهر الأدلة وهو الأقرب، ذلك أنه لم يريد يعني تحديد ما بين البلدان، وإنما الذي ورد الأحاديث الصحيحة هو عموم الصوم للرؤية، ولم يرد في ذلك خاص بأهل بلد عن غيره، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. والمسألة فيها خلاف من القديم فلا يمكن حسمه، هذا النوع من المسائل التي يكون فيها خلاف من القديم، لا يمكن الإنسان يحسمه وأن يلزم المسلمين يعني بأن يلزم يعني المجتهد يلزم بأحد القولين، وإنما يكون الخلاف فيها سائرا، فمن رجح هذا القول له أن يعمل به، ومن ترجح لديه هذا القول له أن يعمل به، وتكون من المسائل التي يعني خلاف فيها سائرا بين المتراس حتر. يقول هل تثبت الرؤية عند المالكية بامرأة لا تثبت عندهم بامرأة، أو رجل وامرأة، أو برجل وصبي، لا يثبت عندهم إلا بعدلين، لا بعدل وامرأتان، ولا بامرأة، ولا بعدل وامرأة، إنما لا يثبت في أن تكون أن يكون عدلين. نعم. يقول يجعلون الإمساك 10 دقائق قبل الأذان، هل نلتزم بذلك أم نأكل حتى يؤذن المؤذن للفجر؟ الذي ثبت في السنة أن الإنسان يأكل حتى يعني يؤذن المؤذن للفجر، ويمكن أن يمسك قبل ذلك بقليل احتياطا. أما أن يجعل هذا دائما أنه يمسك بدقائق، وأن يكون يعني وقت الإمساك كذا ووقت الفجر كذا، الله يرى أن هذا ليس من السنة والعلم عند الله سبحانه وتعالى. يقول دعاء عند الإفطار مستجاب، فمتى بالضبط يكون هذا الدعاء، قبل الأذان أو مع الأذان؟ لا أعلم في تحديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني حده هل هو مع الأذان أو قبل الأذان، أصلا أن الإنسان يتناول الفطرة ويدعو الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت وفي وقت فرحه، والوقت والأمر واسع في ذلك إن شاء الله تعالى. يقول من تواصل معه الشك هل أكل بعد الفجر أم لا، هل يدخل في حكم الموسوس؟ فترك الوسواس ويبني ويبني على اليقين. هذا إذا كان يستمر معه كل يوم، إذا كان يستمر معه كل يوم فلا يكاد يجزم، وهذا بعيد، هذا بعيد إذا كان مع الناس. أما إذا كان يعني في صحراء أو في بادية وهو من يراقب من وهو من يرى طلوع الفجر، من يراقب طلوع الفجر، لو في هذه الحالة ينبغي أن يبني على اليقين، فلا فيأكل ويبقى فترة حتى يتبين له بالدليل القاطع، بالدليل القاطع حتى لا يدخل الموسوس. وأما من كان مع الناس ويسمع النداء ولديه فيبعد، يبعد فيه الشك. والأصل القاعدة فعلا أن من كان موسوس أنه يبني على اليقين ولا يسترسل، ولا يسترسل مع الوسواس. يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصيام من نصف ثاني من شعبان؟ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أكثر شهر الذي يصومه غير رمضان يصومه من شعبان، وجاء عنه النهي عن إذا انتصف شعبان، انتصف شعبان نهي عن الصيام بعد الانتصاف من شعبان. وفي ذلك وهو حديث يعني تكلم فيه الحفاظ، صحيح أنه حديث لا يصح من طريق العلاء بن عبد الرحمن، وحديث لا يصح، وإنما ورد النهي عن يبقى الجواز، ويعارض كذلك مفهومه حديث أبي هريرة الذي ذكرنا لا تقدم رمضان بالصوم يوم أو يومين. مفهومه أنه يجوز أن نتقدم صوم رمضان بأكثر من ذلك. هو عارض هذا المفهوم، يعارض حديث النصف من شعبان وهو أصح منه، حديث الانتصار شعبان وحديث ضعيف. لذلك يجوز الإنسان أن يصوم بعد النصف من شعبان، لكن إذا كان بيوم أو يومين فإنه لا يصوم قبل رمضان إلا إذا كان يصوم صوما فليصوم بإذن الله سبحانه وتعالى. شيخ ما الترجيح من يفوق المخالفة إذا هو أضعف من الحديث الصحيح؟ نعم أضعف، لكن هذا الحديث لا يصح، حديث انتصر شعبان فلا تصوم هذا لا يصح، يخالفه لا تقدم رمضان بالصوم يوم أو يومين، يفهم منه النهي عدم النهي عما سوى ذلك. نعم. يقول من أفطر ساهيا فلا قضاء عليه مهما كان قدر الطعام الذي أكله، يعني حتى إذا أكل فطورا كاملا. هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، يعني ضابطها يعني هل ما هو مقدار النسيان، يعني المسائل التي يبعد، قالوا المسائل التي يكون يبعد مالكي لا أعلم لهم تقسيما، وظاهر كلامهم أنه يستوي يعني أن النسيان عام، يعني سواء أكل شيء كثير، المهم أن يكون النسيان، أن يكون النسيان موجودا. والله كذلك حديث الذي ورد فيه لا أظن حديث بريرة أنها أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني المرأة التي أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم تذكرت أنها صائمة فقال لها ذو اليدين الآن بعدما شبعت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. فظهر هذا الحديث أنه فيه وكما قال الحافظ الحجر أنه فيه أنه لا فرق بين الأكل الكثير والأكل القليل. ومن العلم من قال أن الأكل الكثير يبعد في أن يكون الإنسان نسي، لكن النسيان لا حد له، يعني لا يعلم مقدار النسيان. الأصل أن من كان ناسيا يقول هل جاء عند بعض المالكي أن الغضب الشديد يفطر؟ لا أعلم عنه، لا أعلم الغضب الشديد يفطر. نعم. يقول إذا كان المغرب يؤذن له بعد 5 أو 7 دقائق بعد ثبوت غروب الشمس هل يجوز الإفطار حينها؟ وإذا انتظر المؤذن فليدخل هذا في تأخير الفطر؟ نعم، إذا كان هذا هي العادة وثبت أن المؤذن أنه يرى تغرب الشمس ثم المؤذن لا يرفع الأذان إلا بعد يعني دقائق معدودة فإنه لا ينتظر، فإن الأصل هو عدمه، الأصل هو عدم انتظار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر في الصحيح إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، وليس به تعليق بأذان المؤذن، وليس الحديث تعليق بأذان المؤذن. فإذا ثبت أن المؤذن لا يرفع الأذان إلا بعد غروب الشمس بدقائق ولا يفعل ذلك والمؤلف ما يفعل هاي احتياطا، لان هاي المساله مما ينبغي ان يحتاط، لان الساعات قد تختلف، وقد ايضا يعني تظهر لنا ان الشمس قد غربت بينما يكون الواقع غير ذلك غير ذلك، ويكون الوقت يحددها. فيقول بعض بانه ينبغي الفطر، لان التوقيت الامساكيه والورقه التي يكون فيها دائما يؤخرون عن غروب الشمس، فيبني على ذلك. في الاصل الانسان انه يحتاط وينتظر المؤذن. اذا كان اذا علم من هذا، علم ان المؤذن وثبت لديه ان المؤذنين انهم انما يؤخرون دائما يؤخرون الاذان بعد غروب الشمس في هذه الدقائق، فانه يفطر، ويكون وفعلا يكره له ان ينتظر الاذان، لان ما يفعله، لان حتى فعل المؤذنين يعني مكروه، خاصه عند المالكيه، لان وقت المغرب عندهم وقت مضيق، يعني بقدر ما تؤدى في ذلك بعد غروب الشمس مباشرة ينبغي المؤذن أن يؤذن، على خلاف مع أن قولهم ليس هو الراجح، فالراجح أن قولهم مرجوح، فالراجح أن وقت المغرب يمتد إلى الشفق، يمتد إلى مغرب الشفق. نعم، قلنا إذا انتظر المؤذن، كان انتظاره ليس من باب الاحتياط، انتظاره ليس من باب الاحتياط، فإنه يكون فعلا يدخل في فعله مكروه، يدخل في تأخير الفطر. لكن أيضا تأخير الفطر المنهي عنه، تأخير الفطر الذي هو مكروه الذي هو خلاف السنة، إنما كان من يؤخره دائما. أما إن أخره الإنسان لأمر عارض، أخره لأمر عارض كان في سفر أو كان يعني مشغول فأخر الفطر لدقائق، لا يعتبر فعل مكروه. وجاهد عن بعض الصحابة أنهم أخروا لأن هذا لأمر عارض. شيخ، إذا أخطأ المؤذن يعني وأفطرت القرية بأذان، ما عليه؟ يقضون يوم المكان، لا يجمع عليه، لكن يقضون ذلك اليوم. نعم. صح شيخ، في تونس شيخ مثلا في توقيت الصيام، أنا مع توقيت مثلا الإذاعة، لازم مثلا خاطر الجمعة. أن الصحيح مثلا الزاد لم يدخل وقت الفجر، هو هناك في تونس مثلا يلزم كل شيء مثلا يمسك كل شيء وقت الفجر. هذا في الغالب من باب الاحتياط، فالإنسان أن يمسك له أن يمسك، ولكن السنة تقرأ أن الإنسان يؤخر سحوره إلى قبيل طلوع الفجر، هم يبنونه على الاحتياط، وهذا جاء عن بعض العلماء أنه من باب الاحتياط العلماء. صارت حدث يعني في بعض المساجد هناك بعض الإخوة يعني يأتون في شهر رمضان والإمام يعني يصلي ولا يدخل المسجد للصلاة بدعوة أن أذان في تونس يعني خطأ، ويعني يكون في خارج المسجد يأكلون حتى يبين للناس أن وقت الصلاة يعني لم يدخل، أن هذا الأذان الذي أذنه الإمام يعني خطأ، والأولى أن نأكل حتى لا نحرم ما أحل الله. صلاة الفجر، صلاة الفجر، نعم، صلاة الفجر. أنا أحمل الأذان بعد الصلاة بعد نصف ساعة. هو الوارد الصحيح هذا إذا الأذان قام نصف ساعة يقوم استقام الصلاة. لكن هو الأذان قبل الأذان ثابت أنه قبل طلوع الفجر. ثبت علميا الشيخ مرة في بالزرق مرة قام مرة جماعة من العلماء قام مرة يقام الوقت الأذان بعد ربع ساعة. إذا الأذان بدأ نصف ساعة بس قام بعد ربع ساعة الأذان صحيح من فجر لا يجب الإمساك، ويكون هذا فعلهم لا إشكال فيه، لكن ينبغي أن يسلكوا يعني أقرب الوسائل إلى تغيير هذا وإيضاح مثلا هذا الصنع وهذه السنة بفعل يكون يقرب الناس فعلا، وإن كان يعني هذا فعلهم يعني مشروع ليس فيه شيء، إذا كان من باب إظهار أن هذا الوقت أنه خاطئ، لكن ينبغي أن يعني ينكر هذا الأمر بأمور يعني بقدر الاستطاعة، بأمور لا تحدث يعني لا تحدث فتنة ولا تحدث اضطراب للعوام ولا تحدث للعوام وتحدث لبعض الناس يعني فتنة في دينه. وهذا ما حدث يا شيخ. إذا كان يحدث فالأولى الكف، ما دام سيحدث العوام فتنة ويكون وسيلة إلى الطعن في الدين والاستهزاء. المشكلة يا شيخ، الصلاة بعد الأذان الأول. الأذان الأول قبل نصف ساعة من الصلاة، وهذا يسمى بالأذان الكاذب، الفجر الكاذب. قالوا كيف هل النساء بعد هذا الأذان يصلون صلاة الفجر؟ هل هذه مقبولة صلاة الفجر؟ لا ليست مقبولة. قبل الطلوع ليست بصحيحة. قبل دخول وقت الصلاة باطلة. فاحتسبوها نافلة ولم يحتسبوها كفارة عقيمة. المهم انها ليست بفرض، لا تصح. صلاه باطل. هذه الاشكاليه اللي وزاره الشؤون الدينيه. اذا الامر في المساله ائمه المساجد يراسلون ويحاولون ان يعني يصدر يعني مرسوم بهذا الامر. نعم. في نفس المساله من ثبت له انه ان الفجر المؤذن في المساجد الان هو مقدم على متقدم على الفجر الصادق. نعم. يعني ثم يعني انه المسجد لا ينتظر كثيرا من الوقت. فيكون الامام كبر الصلاه وهو غير متاكد يعني واعلن الامام اعلن بالمساله لكن ما يريد الانتظار لانه كثير من الناس خاصه فصل الشتاء يشتغلون باكرا فيكون الضغط على الامام حتى يصلي مبكرا حتى يقدر الناس يذهبوا للشغل والمواصلات وهكذا. فما حكم يعني مثلا انا متيقن انه الاذان مقدم فكيف افعل ادخل مع الامام في وهو غير متاكد يعني من دخول الوقت؟ الفجر تقام قبل الاذان السابق. قبل الاذان السابق ليست بصحيحه لا يدخل معهم الاسلام. انا شيخ ماذا افعل؟ انا انوي معهم نافله ثم اصلي بعد 15 دقائق عندما يتضح الفجر اصلي منفرد. لكن النساء في بيوتهم ينتظرن الآلة الآخرة حتى يتأكد من طلوع الفجر لا يصلي الآلة اللي صلي في كل يوم ما هذه المسائل لما جاءت يعني التلغراف والإذاعة لما جاءت يعني تكلم فيها الفقهاء ولاحظوها ليثبتوها وبعضهم خالف في ذلك لكن الصحيح انه ليست فيها مخالفه ان هذه وسيله اخبار وآلة اخبار ولذلك يصح الاخبار بها. شيخ العداله المشتركه في الشهود هي العداله المحدثين. نعم هي نفسها هي العداله الـ يعني ان يكون يجتنب الكبائر ويتقي في الاغلب الصلاه. الان استبدلوا بالالات. ماذا؟ استبدلوا بالالات. ما هي؟ الات التصوير والات الرؤية. الأصل هو عدم ذلك وأنت ترى الناس في القرى لا يملكون لكن خلاف هذه المسألة يكون ضابط الميكروسكوب هل إذا لم يكن حساب وإنما هو آلة إذا كانت هذه الآلة لا تظهر إلا ما كان يمكن العين تدركه إنما هي الآلة فقط هذه التي يعني ينظر بها إذا كانت ليست إنما لا تظهر إلا ما هو موجود فعلا واضح؟ لأن الهلال قالوا قد يظهر قد يكون في السماء لكن لا يظهر وبمعنى الهلال يعني أن يظهر قد يكون موجود في السماء لكن لا يظهر ونحن إنما كلفنا إذا ظهر في السماء وما إذا كان يعني هو خلق فيها لكن لم يظهر إذا كانت هذه الآلة لا تظهر إلا ما هو ظاهر فعلا في السماء واضح؟ ويمكن العين مجردة في بعض الأماكن أن ترى فهذا محل نظر ينظر في هذا ليس عندي فيه يعني كلام لكن ينظر في هذا المسألة لأنها قد تكون وسيلة فقط لكن إن كان حساب أو إنما هو بناء على حساب وبناء على مراصد وكذا فهذا يمنع هذا يمنع.